الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل الكلام على أحاديث الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وكنا وصلنا إلى الحديث الخامس من أحاديث أبواب الاستطابة. وبعدما تقدمت الأحاديث في كتاب الطهارة، جاءت الأحاديث في الاستطابة، أو الأحاديث في الوضوء جاءت الأحاديث في الاستطابة، ويجمعها كتاب الطهارة. جاء في هذا الحديث السادس حديث ابن عباس المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر أو لا يستنزه من البول. ثم دعا، أو عكس، الأول كان يمشي، كان لا يستتر من البول، والثاني كان لا، كان يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، ولم فعلت هذا؟ أو لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، أو ما لم تيبسا. حديث ابن عباس هذا مشهور، وهو من الأحاديث المتفق عليها، أخرجها البخاري ومسلم، وأخرجها أصحاب السنن، وأخرجها جماعة من أصحاب دواوين الحديث والمصنفين والمسندين، وهو حديث معروف مشهور يتداوله الناس كثيرا على ألسنتهم. ترجمة ابن عباس تقدمت في الماضي ولا لا؟ تقدمت ترجمة ابن عباس، فلا نعيد ذكرها. وشهرة ابن عباس وعلومه وصحبته للنبي عليه الصلاة والسلام، وفقهه وتفسيره للقرآن الكريم، وعبادته وتألهه رضي الله عنهما معروف لدى الصحابة ولدى التابعين ولدى علماء المسلمين ولدى المسلمين جميعا. لا أحد يجهل مكانة ابن عباس في العلم وفي العبادة وفي صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحديث فهو أن ابن عباس يروي لنا أن نبينا الأكرم عليه الصلاة والسلام مر بقبرين، مر بقبرين. إذا قيل مر بقبرين فالقبران مثنى قبر، والقبر جمعه قبور، والمكان الذي يكون فيه القبور يسمى المقبرة، ويطلق القبر أو له تسامي أو مسميات كثيرة، فيسمى الجذث والأجداث، ويسمى الجذف، وله أسماء أوصلها بعضهم إلى حوالي 10 أسماء كلها تطلق على القبر. والمرور حقيقة هو المرور على الشيء. مررت بالمسجد، مررت بالسوق، مررت بالجامعة، مررت بمدينة كذا، المرور تمر بها. وقد مر على القبرين حقيقة، وكان القبران قد أقبر فيهما الميتان. ويبدو أن القبرين كان حديثين، كان حديثين يظهر، وسيأتي في الروايات ما يدل على تحقيق هذا الأمر. مر بقبرين فقال إنهما أي القبران يعذبان، وما يعذبان في كبير. لما قال إنهما أي القبران يعذبان فهمنا سليقة، فهمنا عربية، أن المعذبين هما صاحب القبرين، ولا تعذب القبور التي عبارة عن حجارة وجص ورخام حسب قبورنا اليوم، أو هي رمال وحجارة ولحود، هذا الأصل في القبر. فقوله يعذبان أي يعذب صاحب القبرين، إنهما يعذبان أي صاحب القبرين. هذا الأسلوب يسميه البعض مجازا، والبعض يقول ليس بمجاز، هذه لغة العرب، هي هكذا السياق يدل على الأمر. فقد ذكرت لكم في السابق إذا تذكرون قضية الحال والمحل، لما قلنا إن الغائط أصله في اللغة هو المكان المنخفض من الأرض، ولما كان قاضي حاجته يأتي إلى مكان منخفض من الأرض ليقضي حاجته ويستتر عن أعين الناس، أطلق على الخارج من الإنسان الغائط، من باب تسمية أو إطلاق المحل على الحال. فالحال هو الخارج من الإنسان، والمحل هو المكان المنخفض، ويسمى في أصل لغة العرب الغائط. وكذلك هكذا، فإن العربية من سياقها يفهم المراد، وسواء سمي مجازا أو لم يسمى. لما قال ربنا واسأل القرية التي كنا فيها، القرية التي كنا فيها اسألها، هل معقول لما أقول لك اسأل الدار البيضاء أن تسأل جدران الدار البيضاء، أو تسأل عمارات ومباني الدار البيضاء؟ ستسأل أهل الدار البيضاء. اسأل السوق، هل معقول أن تسأل دكاكين السوق؟ هل معقول أن تسأل خضر السوق وفواكه السوق ومأكولات السوق؟ لما أقول لك اسأل السوق أي اسأل، فهمتها مباشرة أنت من السياق، فهم الأمر. إنهما يعذبان القبران، يعذبان، والقبران المراد بهما صاحب القبرين، ففهم الأمر من سياقه ولا نحتاج إلى تكلف. إنهما يعذبان، وفي ذلك دليل على أن عذاب القبر حق، خلافا لما تنكره المعتزلة أو بعض المعتزلة وبعض المتكلمين وبعض فرق العقل المجرد عن الشرع ممن ينكرون عذاب القبر. فهذا حديث صحيح متفق عليه صريح في عذاب القبر، ودل القرآن الكريم على عذاب القبر كما في قوله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، العذاب الأدنى هو عذاب القبر. وقوله عز وجل النار يعرضون عليها، زيد غدوا، زيد كمل، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالآية هذه فيها دليل على وجود عذابين. الأول قال فيه ربنا النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ولما قال بعدها ويوم تقوم الساعة فهمنا بأن المذكور من العذاب السالف هو قبل قيام الساعة، فدل ذلك على أنه عذاب القبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهاتان من آيات القرآن الكريم التي تدل على أن عذاب القبر حق. وهذا الحديث وأمثاله من الأحاديث دالة على عذاب القبر وهي كثيرة وصحيحة وتشبه أن تكون أحاديث متواترة وكثيرة جدا. وفيها ذلك وأجمع علماء السنة وعلماء الفقه ومن يعتد بإجماعهم على أن عذاب القبر حق، وما خالفت إلا بعض فرق الاعتزال وبعض فرق الكلام. وأما السائر المسلمين يعتقدون أن عذاب القبر حق. فمن ذهب اليوم إلى إنكار عذاب القبر من الكتاب المعاصرين ومن المتدخلين والمتعاطين ومن أولئك الذين ليست لهم ضوابط في الكلام على الشريعة ولا لهم ضوابط في الكلام على المعتقد، هؤلاء يحلو لكثير منهم أن يقولوا عذاب القبر ليس بحق، ويحاولون متابعة تلك الشرذمة القليلة القديمة التي كانت تقول بأن عذاب القبر ليس حقا وليس واقعا، وإن الناس إذا ماتوا لم يبق بينهم وبين أن يفارقوا هذه الدنيا إلا أن يبعثوا، فإذا فارقوا الدنيا بعد ذلك يبعثون، وأنه لا توجد حياة بين الحياة الدنيا وبين الآخرة. لكن القرآن والسنة وإجماع أهل العلم على عذاب القبر، على عذاب القبر. وإذن مر عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال إنهما يعذبان، فأخبر بأنهما يعذبان، وفي ذلك دليل على عذاب القبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام وما يعذبان في كبير. وقوله إنهما يعذبان دليل على أنه سمع عليه الصلاة والسلام عذابهما، أو أنه أخبر بأنهما يعذبان فيكون وحيا. وكل ذلك ذكره العلماء. وقوله وما يعذبان في كبير أي أن سبب العذاب أمران سأذكرهما لكما، إذا ذكر الأمران المسببان لعذاب هذين المقبورين فلعلكما إذا سمعتم الأمرين تقولان إنهما أمران ليس من الأمور الكبيرة ولكنها كبيرة، إنما هي عندكم ليست بكبيرة ولكنها عند الله كبيرة. وما يعذبان في كبير فيما تعتقدون وفيما ترون، فلو سمعتم أن الرجل يعذب في قبره بالنميمة والآخر يعذب في قبره بأنه لا يستنزه من بوله ولا يتطهر من بوله، فإنكم ستقولون يعذب الرجلان لأجل أمر من هذين الأمرين، فلا ترون الأمر كبيرا. وهو على قاعدة قوله تعالى عز وجل لما قال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فعلى هذه القاعدة فهو كبير ولكنه عندكم ليس بكبير، تحسبونه هينا. ثم قال عليه الصلاة والسلام أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله أو لا يستنزه أو لا يتنزه من بوله. وقد وردت في هذه الكلمة روايات متعددة قد تصل إلى 8 روايات كلها لا يستتر، لا يستنثر بالمثلثة، لا يستنزه، لا يتنزه، وهكذا روايات متعددة. وقوله عليه الصلاة والسلام إنهما لا يعذبان هذا تأكيد للكلام باللام. وما يعذبان في كبير في هنا بمعنى السبب، أي لا يعذبان بسبب أمر كبير. وفي ترد سببية أي ترد بمعنى أنها السببية، وبعض الأدباء لا يقبلونها واللغويين لا يقبلون أن تكون في سببية، لكن في الحديث النبوي وردت أنها السببية، هذا واحد منها. وما يعذبان في كبير بمعنى وما يعذبان بسبب كبير، فكلمة في تساوي بسبب، تساوي كلمة بسبب. ولها نظير كما في حديث الحديث الآخر الصحيح، دخلت النار امرأة في هرة، في هرة اسمها هرة، فخمرة شوية باش تكون فصيح، هرة هرة هكاك، أي دخلت النار بسبب هرة، الهرة التي أدخلتها النار. وفي هذا الحديث دخلت في هرة، ودخلت بغي الجنة في كلب، أي بسبب كلب، في معناها بسبب. ما شاء الله أعرف أنا تبارك الله دي يلتقط بسبب، فالأحاديث تبين سبب ذلك. إذن عذاب هذين المقبورين بسبب أمر، أي ليس بسبب أمر كبير، ما يعذبان بسبب أمر كبير. ورد في بعض ألفاظ الحديث زيادة جملة بعد هذه، وهي قوله عليه الصلاة والسلام بلى إنه لكبير، بلى إنه لكبير، فنفى عنه الكبر وأثبت له الكبر، المنفي عنه بحسب الناس وما يفهمون، والمثبت من كبر هذين العملين وهما عدم الاستنزاه من البول وعدم والمشي بالنميمة، إنما هو بحسب واقع هذين الأمرين وهاتين المعصيتين، فهما كبيرتان عند الله، عدم الاستنزاه من البول. وستأتي بعض الأحاديث في أن أكثر عذاب القبر من البول، أكثر عذاب القبر من البول، فأمة فرض الله عليها طهارة أبدانها والتخلص من نجاساتها والإقبال على قبلة ربها وأن يلقوا ربهم وهم مطهرون، لأنه عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، فيقبل العبد طاهرا مطهرا قد تخلص من كل ما نهى الله عنه من هذه النجاسات، أن تبقى في ثوب أو في جسم إلا شيء لا يستطيع الإنسان أن يتحرز منه. وسيأتي الكلام على بعض التفاصيل المتعلقة بالبول وما هو المعفي منه، وهل يوجد قدر معفي عنه من البول للمسلم، هل يوجد قدر يعفى عنه أو يعفى عن المسلم إن تركه في ثوبه نظرا لعدم إمكان تحرزه منه، كرجل استبرأ ولما استنجى واستجمر وغسل نفسه من تبوله بعد ذلك بقي شيء على ثوبه من أثر نزول بعدما استنجى، فبقيت بعض أشياء خفيفة، سيأتي كلام السلف فيها، وأنهم ذكروا أن هذا الشيء القليل لا عبرة به، إذ الرجل والمرأة على حد سواء يؤمران بالتطهر والمبالغة في التطهر وحفظ الثوب من النجاسة، ولكن إن خرج شيء عن قدرة الإنسان وطاقته فلا شيء عليه، سيأتي الكلام على ذلك. وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ولنبدأ بكلمات الحديث وجمله واحدة واحدة، وننظر ما فيها من الفقه والاستنباط. أولا مر عليه الصلاة والسلام على قبرين، قلنا القبر مكان لدفن الموتى ويسمى قبرا وجذثا وجذفا، ويسمى الرمس بالراء، ويسمى البيت، ويسمى الضريح، ويسمى الريم، ويسمى المنهال. هذه كلها أسماء للقبر عند العرب. لساعة لغة العرب تطلق على القبر إطلاقات متعددة. حاجة واحدة عندها بزاف ديال السميات، حاجة واحدة عندها أسماء متعددة. وانتم عارفين في لغة العرب أن الكلمة يمكن عندها خوتتها مرادفات لها، مرادفات. القبر كذلك يسمى الريم، يسمى الرجم، يسمى البلد، يسمى الجامور، يسمى أيضا الدمس بالدال. كل هذه أسماء للقبر، والأشهر القبر. وقال ربنا عز وجل فإذا هم من أجداث، الأجداث ذكرها وسماها القبور حتى زرتم المقابر، فذكر المقابر وذكر الأجداث. وهذه هي العبارات التي وردت في هذا في القرآن الكريم. أما هذه التي ذكرت لم ترد في القرآن الكريم، الجامور والمنهال والرمس والجدف وما إلى ذلك، هذه كلها تجوز لغة لكنها ليست في القرآن الكريم. أولا، هل هذان القبران عرف مكانهما؟ مر بقبرين، حديث البخاري هنا الآن الذي تلوته عليكم قال مر بقبرين فقال إنهما يعذبان، ولم يبين مكان القبرين. هل كان القبران في المدينة؟ هل كان في البقيع، بقيع الغرقد في المدينة؟ هل كان في مكة؟ هل كان في جهة أخرى خارج المدينة، خارج مكة؟ أين كان القبران؟ الرواية هنا لم تذكر، لكن المحدثين من كثرة استطلاعهم على الروايات وتتبعهم للروايات وحفظهم للروايات، أهل الحديث، فإنهم يقدرون على الإتيان بروايات فيها زيادة تدل على مكان القبرين. في صحيح البخاري في كتاب الأدب أنهما بالمدينة في بعض حيطانها، لقول الراوي مر عليه الصلاة والسلام بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان، إنسانين يعذبان. وهنا قال من حيطان مكة أو المدينة، وأو تفيد الشك، فالراوي يشك هل مر بحيطان المدينة أو حيطان مكة، والحائط يطلق على الجدار، والحائط يطلق على البستان، ويسمى البستان حائطا. دخل النبي عليه الصلاة والسلام حائطا في المدينة أي بستانا، البستان يسمى الحائط. قال بالمدينة في بعض حيطانها، وفي رواية في الطهارة أنه مر بحائط من حيطان مكة أو المدينة، لكن الرواية الأولى في البخاري في الأدب قالت من حيطان المدينة، ورواية البخاري في كتاب الأدب هذيك في الطهارة في الأدب الأولى، الثانية في الطهارة يقول من حيطان مكة أو المدينة، فذكر المدينة. فسمع صوت إنسانين يعذبان، وهل هذان الإنسانان المذكوران كان مسلمين أو كان كافرين؟ إذا قلت في بقيع المدينة فقد كان مسلمين، ولكن الرواية هنا لم تذكر البقيع، قالت في حيطان المدينة أو مكة، أو في حيطان المدينة، الرواية الأخرى الأولى أنهما بالمدينة في بعض حيطانها، في بعض حيطانها أي في جهة من جهة بساتين المدينة. ومعلوم أنه قد يدفن في هذا المكان المسلم وقد يكون مدفونا الكافر والمشرك، فلم يتحدد المسلم من الكافر إلى حد الساعة. ورد في بعض الألفاظ عند الحافظ أبي موسى المديني الحنبلي صاحب الحنابلة، والذي كتب عن الإمام أحمد وكتب كتاب نزهة الحفاظ وهو حافظ من حفاظ المحدثين، قال: مر نبي الله على قبرين من بني النجار هلك في الجاهلية، فسمعهما يعذبان في البول والنميمة. على قبرين من بني النجار، فثبت أنه في المدينة وبنو النجار في المدينة، وهم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الأنصار. بنو النجار هم الأنصار. قال: مر عليهما، فمر على القبرين من قبور بني النجار هلك في الجاهلية، ومعنى أنهما كانا جاهليين، المقبوران كانا في جاهلية وشرك، فسمعهما يعذبان في البول والنميمة. قال أبو موسى المديني: حديث حسن، وإن كان إسناده ليس بالقوي. هو حسن الحديث، وعلى تحسينه للحديث يكون الحديث قد ساعدنا على تحديد القبرين وأنهما لبعض بني النجار في الجاهلية، ومعنى ذلك أنهما ليس مسلمين. لكن بعض أهل العلم رأى بأن هذا الحديث غير صحيح، وأنه لو كان كذلك لما كانت شفاعته لهما، إذ كيف يشفع لهما بوضع الجريدة الرطبة عليهما وتخفف عنهما هذه الجريدة الرطبة بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فتبقى شفاعته لهما بتخفيف العذاب ما دامت الجريدة رطبة أو الشقان رطبين من الجريدة، وهي جريدة النخل. فرد عليهم بأن الأمر يتعلق بالشفاعة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع للمشركين ولا يدعو لهم ولا يستغفر لهم، لقوله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلا يستغفر النبي للمشركين أبدا. وهذا جواب قوي، فالحديث ليس بقوي، ليس بحسن كما قال أبو موسى، بل هو ليس بالقوي، ليس بالحديث الثابت. الله أكبر، الله جاءت روايات حاول من خلالها العلماء أن يصلوا إلى هذين المقبورين، هل كان مسلمين أم كافرين مشركين؟ فإن قلنا بأن بعض الروايات أثبتت أنها قبور لبعض بني النجار هلكوا في الجاهلية، وفي رواية لبعض نساء من بني النجار هلكن في الجاهلية، فإن ذلك يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام لفرط شفقته وعطفه ورحمته أنه شفع لهما شفاعة تخفيف للعذاب وليست شفاعة مطلقة، فوضع عليهما الجريدتين فخففت الجريدتان عنهما بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا الجريدتان في ذاتهما لا يخففان، إنما هي بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فليست نداوة الجريدتين ولا رطوبة الجريدتين ولا ما في الجريدتين من خضرة وينعان وماء ورطوبة ونعومة، ليست هي التي تخفف على المقبورين، إنما هي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وما الجريدة إلا سبب، لكن الشفاعة النبوية هي التي خففت عنهما إلى أن تيبس الجريدتان، فكان السبب معلقا، أي أن الشفاعة معلقة بيبس هاتين الجريدتين من النخل. وعلى كل حال جاءت روايات تقول إن الأمر في حق غير المسلمين، لكن قد ثبت أن بعض الروايات بينت أنها في المدينة وفي مقبرة المدينة، وأنهما مسلمان، وأنهما مسلمان، وسيأتي تقرير ذلك. والاختلاف في هذين المعذبين شغل العلماء، ولأن أهل العلم وشراح الحديث قوم رزقوا نفسا واسعا وصدرا فسيحا، يتتبعون الشرح لا يملون ولا يكلون، ومن فرط علمهم وسعة اطلاعهم يذكرون ما يتعلق بالحديث، فيقعدون عند الشيء الواحد يتناولونه شرحا وتفصيلا ويطول الأمر، وأن تتمل ربما من القراءة وهم لا يملون من التفكير ومن جمع المعلومات وتدوين المعلومات، وتأتينا نحن جاهزة فلربما نحن كسلنا عنها وتعبنا في تحصيلها، وهم لا يتعبون، وهم لا يتعبون، وإنما يجمعونها ويدونونها. شغل هذا الموضوع المقبورين أهل العلم، هل كان من أهل القبلة أم لا؟ فالأحاديث التي تقدمت أنها في إحدى حيطان المدينة حديث عام، والحيطان قد تكون خارج البقيع، والأحاديث التي دلت على أنهم من بني النجار في الجاهلية دل على أنهما غير مسلمين. أما بعض أهل العلم فصرح وقال لا يجوز أن يقال إنهما كان كافرين أو منافقين، لأنهما لو كان كذلك لم يدعو لهما بتخفيف العذاب أو لم يرجه لهما، ولو كان من خواصه في حقهما لبينه. أي هؤلاء العلماء يقولون لا يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يدعو لكافرين وقد نهي عن الاستغفار لهما، هذه واحدة كافية في كون المقبورين مسلمين وليس كافرين. ثم إن هذا الحديث الذي فيه أن هؤلاء أو هذين المقبورين يعذبان في معصية، إحداهما عدم الاستنزاه من البول، عدم التطهر من البول، والأخرى المشي بالنميمة، وقد ثبت في هذا الحديث أن المعصية أضرت بهذين المقبورين، ففيه دليل لأهل السنة في أن المعصية تضر كما أن الطاعة تنفع، خلافا للفرق الكلامية من مرجئة قائلين بأنه لا يضر مع الإيمان لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، فهم يرون أن الإيمان لا تأثير له، أن المعصية لا تؤثر في الإيمان، لا تؤثر في الإيمان ولا تنقص الإيمان، وأن الإيمان لا ينقص بالمعاصي. ففي هذا النص دلالة صريحة بأن المعصية تضر مع الإيمان، وليس كما تقول المرجئة لا تضر المعصية مع الإيمان، وإنما المعصية تضر أصحابها وإن كانوا مؤمنين، فتنقص منهم إيمانا، والمعصية تنكت نكتة سوداء في قلب صاحبها، فالمعصية ضارة لصاحبها وإن كان مؤمنا. فمعصية عدم الاستنزاه من البول أضرت بالمقبور، والمشي بالنميمة أضر بالمقبور. ها هي المعاصي تضر أهل الإيمان، وليس كما تقول المعتزلة المرجئة. وأن الإيمان يمحو المعاصي ويزيل المعاصي، وأن الطاعات تزيل المعاصي، كما قال ربنا عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فإذا الإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتأثر بالمعصية. فالمرجئة القائلون بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا تنفع مع الكفر طاعة، هذا قول غلط، فإن أهل العلم يردون على أهل الإرجاء، وسموا مرجئة لأنهم يؤخرون العمل عن الإيمان. فالإرجاء أصله في اللغة هو التأخير، كما قال ربنا عز وجل: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. أرجه، أرجه أي أخره، والأمر الذي نرجئه أي نؤخره، فالإرجاء هو التأخير. سموا مرجئة لأنهم أخروا العمل عن الإيمان ولم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان، فإذا أطلق الإيمان عند المرجئة لا يدخل فيه العمل، إنما هو عندهم قول باللسان واعتقاد بالجنان ولا يدخل فيه العمل. وأهل السنة يضيفون وعملا بالأركان. فهذا الثلاثي في تعريف الإيمان لا بد منه عند أهل السنة. وقال غيرهم بأن الإيمان هو الكلمة، كما نقل شارح الطحاوية وبين المذاهب في الإيمان، وكما ذكره ابن تيمية في كتاب الإيمان، وابن أبي شيبة قبله وأسند في كتاب الإيمان في الجزء الذي ألفه في الإيمان. وهكذا كلهم عقيدتهم واحدة، كلامهم واحد، أهل السنة من أولهم إلى آخرهم لا يغيرون كلمة بكلمة، كلامهم في المعتقد واحد. وإذا أردت أن تعرف ذلك فارجع إلى أقدم كتاب ألف في معتقد المسلمين، تجده يقول الكلام الذي يقوله المتأخرون، وكلام واحد. فما قاله الإمام مالك في الإيمان، وقاله الشافعي والأوزاعي وابن عيينة والثوري وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وأبو داود السجستاني، ما قاله من جاء بعدهم من أهل العلم إلى العصور المتأخرة، إلى أبي عمر بن عبد البر، إلى المتأخرين من بعده إلى القرن السادس والسابع، كلامهم واحد في المعتقد، عقيدة الفرقة الناجية، عقيدة أهل السنة والجماعة، تجدهم كلاما واحدا. فقضية الإرجاء وهؤلاء الذين يؤخرون العمل عن الإيمان ويقولون إن الإيمان لا يدخل فيه العمل وأنه مجرد التصديق، قالته مرجئة الفقهاء. المرجئة القسم الثاني يسميهم السلف يهود القبلة. فالمرجئة قسمان: قسم يسمون مرجئة الفقهاء، ومرجئة الفقهاء هم الذين لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. وأما يهود القبلة فهم المرجئة عند الإطلاق، وذلك أن هؤلاء هم الذين يقولون لا يضر الإيمان ذنب ولا تنفع طاعة، والعبد كالريشة في مهب الرياح، ويقولون من هذه العقائد الرديئة وقد بين العلماء أقوالهم حتى سماهم السلف يهود القبلة. هؤلاء صنف والأوائل صنف آخر. وممن نسب إليه القول بالإرجاء على طريقة الفقهاء جمع من أهل الفقه، نسب إلى الحنفية ونسب إلى حماد بن أبي سليمان المعروف الفقيه، نسب إلى مسعر بن كيدان محدث معروف كان يقول بأن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، عندهم التعريف فقط يناقشون في التعريف. أما هم هؤلاء يعتقدون أن العمل لا بد منه للإيمان، وأن الله أراد من العباد القول والعمل. مرجئة الفقهاء يتفقون مع أهل السنة على أن العمل مطلوب، لكنهم يقولون لا يدخل في التعريف، وأن الإيمان إذا أطلق فالمراد به التصديق لقوله عز وجل وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قالوا فالإيمان في اللغة هو التصديق. فخلافهم مع أهل السنة كما يقال خلاف لفظي. ولذلك قال شراح الطحاوية مثل ابن أبي العز الحنفي بأن الخلاف لفظي، لأن هذا هو مؤداه. هذه قضية لا نطيل فيها الكلام لأنها قضية تحتاج إلى استرسال وتحتاج إلى تفصيل، ولا أظن أن الجمع العام يسمح بالإطالة فيها. والمقصود أن هذه الإشارة هي مختصرة وجاءت بها أو فرضها علينا أن المعصية تضر صاحبها، خلافا لمن يقول إن المعصية لا تضر بل هي ضارة لصاحبها، وهذا هو الدليل. قوله عليه الصلاة والسلام إنهما لا يعذبان هو يقصد المقبورين كما تقدم الحديث، ولكن لم يأتي ذكر التصريح بالمقبورين، ما جاش ذكر هؤلاء المقبورين أو المقبورين، لكن العرب تعتمد في أسلوبها أن يفهم الأمر من السياق، أن يفهم الأمر من السياق. ولذلك أدلة في القرآن الكريم، فالضمير الذي يوجد في حديث أو في آية إذا لم يكن هناك تصريح في عود الضمير فإن السياق يحدد الضمير أو عود الضمير على من يكون أو على ماذا يكون عود الضمير. لما قال عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه، لم يقل إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر، قال إنا أنزلناه. هو ماذا تسمى باللغة؟ ضمير متصل. فما هو هذا الضمير المتصل؟ على ما يعود؟ كيف فهمت أنه القرآن؟ هل قالها القرآن؟ ما جاش في الآية. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، إلى آخر السورة. أنزلناه لكن ما الذي أنزلناه؟ أنزلناه وحيا، أنزلنا أمرنا، أنزلنا، يحتمل عدة أشياء. لكن قال أهل العلم الضمير يفهم من السياق أنه يعود على القرآن، فهو ضمير مفهوم، فهو سياق يحدد عودة الضمير. أنزلناه أي القرآن. ما الذي دلنا على أنه القرآن؟ السياق. نجيب لكم حظة أخرى عود في القرآن. إن أنزلناه في ليلة مباركة، هذيك في الدخان، إن كنا منذرين رحمة من ربك، لا الأخرى اللي هي في صاد، قوله عز وجل قال قرآنا، جعلناه قرآنا عربيا، قوله عز وجل في غير القرآن فنبذناه بالعراء وهو السقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، لأنه تقدم ذكر ذي النون ففهم أنه يعود عليه، فالسياق يعود عليه. قوله عز وجل ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. قبلها كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض هذا هو الشاهد إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد مفهوم الصافنات الجياد لهما الخيل فقال إني أو إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي وهنا مفهوم حتى توارت بالحجاب ما معنى حتى توارت بالحجاب حتى غربت وما الذي يدل على أنها غربت الشمس السياق والقرآن لم يقل غربت الشمس قال حتى توارت ما هي الذي توارت بالحجاب يطلق كلمة توارت بالحجاب على عدة أشياء حتى توارى قصره بالحجاب حتى توارت المدينة بكذا لكن السياق يدل على أنه لما انشغل عن ذكر ربه بالاعتناء بالصافنات الجياد وشغلناه كانت القرينة دالة من السياق على أن التي توارت بالحجاب هي الشمس إذ علاقة الشمس بالصلاة وانشغاله بهذه الجياد الصافنات عن ذكر ربه أي عن الصلاة التي تجب عليه قبل غروب الشمس فقوله عز وجل حتى توارت بالحجاب أي حتى توارت الشمس بحجابها وبدأت في الغروب فهذا الضمير دل عليه السياق عقلوا على هذه القاعدة هذه الذي يدل على على على على الضمير هو السياق قوله عليه الصلاة والسلام إنهما يعذبان أي المقبوران دل عليهما السياق وورد في بعض الروايات مصرحا به عند ابن أبي شيبة في المصنف مر عليه الصلاة والسلام بقبر يعذب صاحبه في غير كبيرة يعذب صاحبه فجاء التصريح بذكر صاحب القبر وفي هذا الحديث قبل الكلام على الطهارة القضية العقدية الأولى أن المعصية تضر الإيمان وأن الإيمان يتضرر بالمعاصي ويزيد بالطاعات القضية الأولى العقدية ولا نسترسل في الكلام على المرجئة الإشارة إليهم فقط القضية العقدية الثانية قبل الكلام على الطهارة التي هي بيت القصيد في أبواب الاستطابة عند الحافظ عبد الغني المقدسي هي قضية عذاب القبر التي أثبتها الحديث وأثبتها القرآن وهي عقيدة لأهل الإسلام إلا من شذ من فرق الاعتزال من بعضهم والمعتزلة ليسوا جميعا قائلين بنفي عذاب القبر بعضهم يثبته وإنما بعض المعتزلة يقول لا يعذب الميت لأن الميت لا يحس إنما يعذب الحي فمحل مناقشة بعض المعتزلة أن لا يكون العذاب للأموات إنما العذاب للأحياء إذ الأموات لم يعد عندهم إحساس ولا تألم ولا شعور بما يعذبون به هذا الذي قالته بعض المعتزلة أما عذاب القبر على الإجمال فعندهم عقيدة ثابتة إذن عذاب القبر ونعيمه ثابت وجمهور المعتزلة يثبتونه كأهل السنة تماما وقد ذكر القاضي عبد الجبار المعتزلي وهو من كبرائهم وكان ينافح عن العقيدة التي يحسبها صحيحة وما نشأت المعتزلة إلا للدفاع عن الإسلام ولا نشأت كل هذه الفرق المتكلمة إلا للدفاع عن الإسلام لكنهم حيث استعاضوا عن طريق السلف في الحجاج والجدل، وأدخلوا طرقا كلامية جديدة، وبالغوا فيما يسمى الكلام، وتركوا طريق الوحي في الاستدلال، وقدموا بمقدمات سموها مسلمات. من هنا دخل الداخل على المتكلمين. وإلا فإن مقصود المعتزلة والجهمية التي تنفي الصفات قصدوا التنزيه، قصدوا التنزيه، قصدوا أن ينزه الله، فمقصود هؤلاء جميعا تنزيه الله. هكذا الفرق الكلامية. نحن حين نستمع إلى كلام السلف كمالك في ذمه الاعتزال، وفي ذمه الرفض، وفي ذمه التجهم، لما يذمه مالك لا يذمه لأن هؤلاء كان مقصودهم الإساءة إلى الشرع، أو كانوا زنادقة، أو منافقين، أو أرادوا شين الشريعة وتبديل الشريعة. لا، لم يقل أحد من السلف شيئا من هذا، بل الفرق الكلامية كان مقصودها الدفاع عن الشريعة وما ابتكروه من قواعد عقلية، حسبوا أنه يكون كفيلا بالدفاع عن الشريعة والرد على الملحدين والفلاسفة والدهريين، وكانوا يمتلكون من أسباب الجدل والعقل الشيء الكثير، فقالوا لا يقارع العقل إلا بعقل مثله، ولا يقارع الفكر إلا بالفكر، فطفقوا يبحثون عن أدلة عقلية يحسبونها منجية لهم ومدافعة عن دينهم. هكذا نشأت الفرق الكلامية، لكنهم أخطأوا، وكان في القرآن والسنة غنية، ولقد استغنى القرآن، أو استغنى الذي أنزل عليه القرآن وهو نبينا الأكرم عليه الصلاة والسلام، قد استغنى بالقرآن وبالوحي في الرد على المشركين، وكانت شبههم عقلية ورد عليها بالوحي. فيجب أن تعتقد بأن الوحي مغن والوحي كاف، وأن الوحي به تستطيع أن تجادل. فاختلقوا هذه الأصول الكلامية وبها جادلوا. فيذكر عبد الجبار المعتزلي أن أول من أنكر عذاب القبر رجل يسمى ضرار بن عمرو. وضرار بن عمرو هذا كان قد أنكر القدر، وله ترجمة تجدونها، وهو من رؤوس هؤلاء المعتزلة، وفرقته تسمى الضرارية نسبة إلى ضرار، وكان ينكر عذاب القبر كما نص على ذلك الإمام ابن حزم رحمه الله، وهو من أول من أثار قضية المعتقد الرديء والمعتقد الخاطئ، وهو القول بأن عذاب القبر ليس حقا، وأنه لا يوجد شيء يسمى عذاب القبر. القائل بهذا لا شك أنه يتأول الآيات في القرآن التي وردت على عذاب القبر ويقول ليست في عذاب القبر فيتخلص منها، ويأتي إلى الأحاديث التي جاء فيها التصريح بعذاب القبر كهذا الحديث الذي نحن بصدده، فهو يقول بأنها أحاديث غير ثابتة، فإن قيل ثابتة من جهة السند قال ليست متواترة، إنما هي الصحيحة، والصحيح ليس من قبيل المتواتر، بل الصحيح من قبيل الأحاد، ولو كان متفقا عليه لكان صحيحا فقط، والمتواتر هو المقطوع بصحته، أما الصحيح فهو ظني الثبوت وليس قطعية الثبوت. هذا كلام المعتزلة وكلام المتكلمين وكلام من يتكلم في السنة على طريقتهم ويحلو له أن يرقى هذا المنبر، فينوب عن المعتزلة الذين بادوا واضمحلوا وانتهوا، لكن أفكارهم وأفراخهم وأحفادهم لا يزالون يقولون شيئا من ذلك. وإني قبل أسبوع أمشي في الطريق فألهمت فكرة، هذه الفكرة تقول إن من يحارب سنة ويحارب معتقدا صحيحا ويحارب حقا أو الحق يحاربه فهو من أحفاد ابن أبي ذؤاد، فليتسمون بالدؤادية، هؤلاء الضرارية أتباع عمرو بن ضرار، أول من أنكر عذاب القبر، وأول من أنكر أو تكلم في القدر من هو؟ معبد الجهني، أول من تكلم في القدر معبد الجهني كما في صحيح مسلم في مقدمة صحيح مسلم. فانطلق رجلان من التابعين يقصدان عبد الله بن عمر في الحجاز، ولما لقياه عند المسجد قال يا عبد الله إن عندنا رجلا أو رجل يقول إن الأمر أنف لم يجري به قدر. فقال والذي نفس عبد الله بيده لا يؤمن حتى يؤمن بالقدر. والرواية في صحيح مسلم في المقدمة. فهؤلاء ينكرون فيكون لهم أحفاد وأفراخ وتلاميذ، وما من شنشنة إلا وهي شنشنة معروفة مأخوذة من ذاك الجذر القديم، متأصلة من هذه الأرومة القديمة. فمن يجادل في عذاب القبر فإنما يتكئ على المعتزلة وعلى الفرق الكلامية، ومن ينكر القدر فإنما يتكئ على القدرية ويستند إلى القدرية، ومن ينكر الحق ولا ينصر الحق بل يخذل الحق ويعين على أهل الحق ويبدل ويغير ويفتري على الله الأكاذيب ويسمي الأمور بغير أسمائها ويتهم الأبرياء، يتهم الأبرياء فيشبه أن تكون هذه الشرذمة المتصدرة لهذا الأمر، يشبه أن تكون من أحفاد ابن أبي ذؤاد. والقاضي ابن أبي ذؤاد هو الذي كان عونا للمعتزلة على أهل السنة، وهو الذي كان عونا على الباطل، وهو الذي كان يشي بأهل السنة فيعذبون في القول بخلق القرآن، وأنه إذا سمع من لا يقول بخلق القرآن يوشي به. القاضي ابن أبي ذؤاد، وكان قاضيا اسمه ابن أبي ذؤاد، ذؤاد دال واو فوقها همزة ودال في الأخير مهملة ذؤاد. فمن رأيتموه يصنع صنع القاضي ابن أبي ذؤاد فيشبه أن يكون من الدؤادية، وما أظن أحدا سبقني إليها هذه، أنا جئت بها من فؤادي، كنت مسافرا وفي الليل واسترخيت وبقيت أفكر في من يكيد للحق، فقلت هؤلاء الذين يكيدون للحق يشبهون أن يكونوا من أحفاد ابن أبي ذؤاد، فلعلهم الدؤادية. وقلنا المعتزلة ليسوا جميعا يقولون بنفي عذاب القبر، إلا أن جماعة منهم يقولون ذلك ويقررونه في كتبهم. والقاضي عبد الجبار قد قسمهم إلى قسمين، قال قسم يجوز عذاب القبر كما جاءت به الأخبار، وهؤلاء رضخوا للأخبار من المعتزلة ورضخوا للأخبار، فقسم منهم وفق من المعتزلة وفق إلى الإيمان بهذه الأخبار التي وردت في عذاب القبر، وأن عذاب القبر حق، يقولون إنه حق. وبعضهم يقطع بذلك، وأكثر الشيوخ المعتزلة يقطعون بعذاب القبر، وإنما ينكرون قول جماعة من الجهلة إنهم يعذبون وهم موتى، ودليل العقل يمنع من ذلك. قضية أن الميت لا يعذب إنما يعذب الحي حتى هي فيها وقفة، إذ الله على كل شيء قدير فيعذب الحي ويعذب الميت، وإذا رجع للميت رجعت إليه حياته استشعر الآلام التي كانت عليه لما كان ميتا، وقدرة الله عظيمة. لذلك أورد أهل السنة هذا الأمر وقالوا لا ندخل في هذا الشيء، لكن الذي وردت به الأحاديث أنهما أو أن الناس يعذبون في قبورهم، تعذب أرواحهم مستقلة عن أجسادهم، وتعذب أجسادهم مع أرواحهم، فمرة للروح ومرة للجسد ومرة لهما معا، هذا كلام أهل السنة في عذاب القبر، مرة لهما ومرة للجسد ومرة للروح. وأما أن يقال إن العذاب يكون للروح فقط كما يقول بعض المنسوبين إلى السنة فهو رأي مرجوح، وإنما تعذب الأجساد بأرواحها وتعذب بغير أرواحها، وكل هذه الأصناف ذكرها العلماء. ومن غريب ما سمعت قبل أسبوعين أنني فتحت قناة من قنوات الفضاء فوجدت رجلا شيعيا معمما يتكلم، فدفعني الفضول إلى أن أبقى دقائق أستمع إليه، ولا أطيق أن أكثر معه لا أطيق، ولكن قلت والله مع نفسي خلي 3 دقائق أستمع ماذا يقول. فلما بدأ يتكلم جاء فقال، قال ومن الأفكار، اسمع، ومن الأفكار التي دست على المسلمين وأدخلت في كتبهم، وهي من الأفكار الخارجة عن الإسلام، ومن الأفكار الخرافية، ومن الأفكار التي لا يشهد لها الإسلام ولا يقرها المعتقد الصحيح، وأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. هذه عقيدة عندنا احنا نعتقدها، وهو يقول هي خرافة دخلت على المسلمين. والغريب أن الخرافات أليق بالرافضة من أهل السنة، إذ أهل السنة أهل دليل وسند وتثبت، فكم من خرافاتهم يقول عنها أهل السنة خرافات، وكم من أكاذيب يروجون لها، روجوا للأحاديث الباطلة وأهل السنة يردونها، وكذبوا على الله ورسوله وأهل السنة يبينون افتراءهم وكذبهم. الآن يقولون إن هذه العقيدة خرافية دخلت إلى كتب المسلمين وإلى معتقداتهم، فذكر ما سمعتم. ولذلك ينصح المسلم ألا يعرج على هذه القنوات، لأنه قد لا يكون عنده كفاية علم ولا حصانة علم فتدخل الشبهة في نفسه فتستقر، والشبهة بحاثة، والشبهة نكاثة تنكث في النفس، تؤثر في النفس، الشبهة تأخذ من النفس تنكث في النفس، فكن على حذر أن تقول أنا كامل في عقيدتي، أنا فاهم، أنا محصن، أنا متعلم، لا يستطيعون أن ينالوا مني شيئا. لا، لا تقل هذا، كف عن الفرجة في هذه القنوات وعن قراءة الكتب التي تأتي من هذا من هؤلاء، لا تقرأها ولا تقترب منها، ومن قرأها كان من أهل العلم القادرين على مجادلتهم ومناقشتهم. فإذا عذاب القبر لا نطيل فيه أكثر من هذا، وقد ذكروا في ذلك أشياء أي المعتزلة، وأطالوا الكلام في عذاب القبر. وأما أهل السنة فيقولون المعذب هو الجسد بعينه أو بعضه بعد إعادة الروح إليه أو إلى جزء منهم منه، هذا الذي عليه أهل السنة. وإذا قرأتم أبواب عذاب القبر في كتب العقيدة الصحيحة ستجدون هذا الشيء موضحا. ثم أشرنا قبل الكلام على عذاب القبر إلى القبرين، سيرجع أيضا الكلام عليه مرة أخرى، وهل هذه الفتنة التي كانت في القبر هل هي لمسلمين أم لكافرين؟ تقدمت بعض الروايات التي تلوت، ونريد أن نذكر روايات أخرى لأجل أن نكمل القضية ونستقر على شيء فيها، وأن القبرين اللذين مر عليهما النبي عليه الصلاة والسلام كان مسلمين أو كان كافرين. قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: لا تكون، قال الإمام بن عبد البر: لا تكون إلا لمؤمن أو منافق من أهل القبلة ممن حقن الإسلام دمه، أي أن عذاب القبر لا يكون إلا لمؤمن أو منافق من أهل القبلة. وجعل المنافق أيضا من أهل القبلة باعتبار ظاهره وأنه مع المسلمين وأنه يصلي إلى قبلة المسلمين، وأن ما في نفسه من النفاق ومخالفة الباطن للظاهر ذاك أمره إلى الله، والحكم لما ظهر من الناس. فالمنافقون في وسط المسلمين يظهرون من أهل القبلة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. فابن عبد البر هنا يقول: لا يكون إلا لمؤمن أو منافق، أي الشفاعة التي شفعها النبي عليه الصلاة والسلام لا تكون إلا لمؤمن أو منافق من أهل القبلة ممن حقن الإسلام دمه بقول لا إله إلا الله. وكذا قال جماعة من أهل العلم، وأن هذه الأمة تبتلى في قبورها، وابتلاء الأمة في قبورها هو عذاب القبر، أن الأمة تبتلى بهذا العذاب، فابتلاؤهم في قبورهم بهذا العذاب الذي حوله الكلام. فإذا تقدم عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام شفع ولا يشفع إلا للمسلمين، وبعضهم قال يجوز أن يشفع لغير المسلمين لأنه صاحب رحمة وصاحب عطف وصاحب رحمة بهؤلاء يعطف على كل البشر، فيجوز أن يكون شفع لغير المسلمين. وعبارة أهل العلم تتوجه أكثر وترجح أكثر أنها كانت لأهل الإسلام، فهذه عبارة ابن عبد البر ذكرها في التمهيد، قال: الآثار في هذا الباب إنما تدل على أن الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن منافق، وأن الشفاعة أيضا لا تكون إلا لمؤمن من أهل القبلة، فدل ذلك أن المنسوبين إلى القبلة ودين الإسلام ممن حقنت دماؤهم هم المقصودون بهذا السياق. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر يعم المؤمن والمنافق والكافر، وأن ذلك في حقهم، اشتبه الأمر على أهل العلم كما تلاحظون. سيقول قائل: ما الفائدة من ذكر بعض الأقوال والإطالة؟ الفائدة من ذكر بعض الأقوال والإطالة أن ذكر الأقوال المتعددة لكي لا تحكم على رأي بأنه فاسد قبل أن تعرفه، ولتعرف أن في المسألة الواحدة أقوالا، ولكي تتعلم أن تفسح للخلاف بينك وبين غيرك، ولكي لا تتسرع أن تجزم بوجود رأي واحد وفي المسألة آراء متعددة. هذا يعلمك هذه الضروب من الأدب في الاختلاف مع الناس وفي مجادلة الناس. ثم أثناء العرض للأقوال تعرف الأقوال التي لها دليل والتي ليس لها دليل، ويتسع عقلك وفهمك لانتزاع الاستدلال من الدليل، وكيف يتطابق الدليل مع المدلول، وكيف يصلح هذا الشاهد دليلا أو لا يصلح، هذا كله يكون في عرض الأقوال المتعددة. ثم عذاب القبر أيضا ورد للبول والنميمة، فلما لم يعذب في ترك الصلاة، فلما لم يعذب في شرب الخمر، فلما لم يعذب في أكل الربا، لما جاء فقط التعذيب لأجل هذين، أحدهما عدم الاستنزاه من البول، عدم الاستبراء من البول، والثاني المشي بالنميمة. لما هذا بالذات مع أن المعاصي كثيرة؟ المعاصي كثيرة وما يستوجب العذاب كثير، فلما هذين بالذات؟ لعلنا نتوقف ولا نطيل عليكم، فقد مر على الأذان كم ساعة؟ ساعة، ساعة إلا ربع، ولعلها كافية، وإنما أطيل لأننا ضيعنا أو فاتتنا كثير من الحصص، فنريد أن نعوض قليلا وبعد ذلك سوف نعتدل ولا نطيل عليكم. والله عز وجل هو المعين. وهذا يسأل بعض الأسئلة. الله عز وجل هو المعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.